روحك ايه انت بتبعد ليه فاكر روحك ايه بكره تدوق الشوق وتجرب وتجرب ليالي انت بتبعد ليه فاكر روحك ايه انت بتبعد ليه فاكر روحك ايه بكره تدوق الشوق وتجرب وتجرب ليالي قلبك يبكي ويشكي لما الهوى يرمي ولا شو هيطير.